الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما المقدمة الثانية فيمكننا توضيحها وتبيينها بهذه الصورة، وهي أن العلة القريبة وبلا واسطة من معلول إذا كانت أمرا ثابتا فستكون نتيجتها أمرا ثابتا أيضا. كان الكلام في البرهان الأول الذي أقامه صدر المتألفين لإثبات وقوع الحركة الجوهرية. قلنا أن البرهان الأول يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل الحركات سواء كانت طبيعية أو قدرية أو إرادية مبدأها الطبيعة، وبعبارة أخرى ترجع إلى الجوهر، وهذا ما تقدم إثباته في الأبحاث السابقة. إذن الحركات التي تقع في العرض مبدأها هو الطبيعة، والمشهور يقبل هذه المقدمة وهي أن الحركات التي تقع في الأعراض مبدأها القريب، فاعلها القريب، فاعلها الطبيعي الذي لا ينفصل عنها، فاعلها المباشر هي الطبيعة. فهذه المقدمة بيناها بالأمس وفي البحوث السابقة. أما المقدمة الثانية أن فاعل المتحرك، أن علة المتحرك متحرك، هذه المقدمة قلنا تحتاج إلى بيان أكثر وإلى برهان لإثباتها. لماذا أن العلة القريبة والفاعل القريب للمتحرك لا بد أن يكون متحركا؟ لأنه نحن نسأل أن هذه العلة القريبة والفاعل القريب المباشر هل هو متحرك أو هو ثابت؟ فإن قلتم متحرك ثبت المطلوب من أنه تقع الحركة في الجوهر، وأما إن قلتم أن العلة القريبة والفاعل المباشر ثابت، وهنا نسأل منكم أن معلول هذه العلة مع فعل هذا الفاعل هل يوجد بتمامه عندما يوجد هذا الفاعل أو لا يوجد بتمامه عندما يوجد هذا الفاعل؟ فإن قلتم أن هذا الفعل يعني الحركة في العرض، الحركات العرضية، إن قلتم أن هذا الفعل يوجد بتمامه عندما يتحقق هذا الفاعل القريب، إذن انقلبت الحركة إلى ثبات. لماذا؟ لأن المفروض أن كل أجزاء هذا المعلول، كل أجزاء هذا الفعل صدر دفعة واحدة وأجزاؤه مجتمعة في الوجود، والمفروض نحن نريد أن نثبت علة قريبة لموجود متحرك يعني أجزاؤه ليست مجتمعة في الوجود. فإن قلتم أن هذا المعلول، أن هذا الفعل، أن هذه الحركة التي تقع في العرض توجد دفعة واحدة يعني جميع أجزائها توجد مرة واحدة، هذا معناه انقلاب الحركة إلى سكون إلى ثبات. وهذا قلتم لأن المفروض أن الحركة أجزاؤها لا توجد مجتمعة في الوجود، بل لا يوجد الجزء اللاحق إلا إذا انصرم الجزء السابق، هذا هو واقع الحركة. إذا لا يمكن أن توجد أجزاؤها دفعة واحدة لأنه يلزم الصلح، هذا أولا. وإن قلتم أن العلة تحققت وهي تامة ولكن المعلول تدريجي، يعني عندما تحققت العلة في الآن الأول لا يتحقق من المعلوم إلا الجزء الأول، وأما الجزء الثاني لا يتحقق، أما الجزء الثالث فلا يتحقق، أما الجزء الرابع من الحركة فلا يتحقق. وهذا معناه انفكاك العلة عن المعلول، لأنه ثبت فيما سبق أنه يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة. والمفروض أن الحركة، والمفروض أن الفاعل القريب، والمفروض أن الفاعل القريب لهذه الحركة هي الطبيعة. فإذا انفكت هذه العلة عن هذا المعلول، يعني وجدت العلة وبعد لم يوجد المعلول، يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول وهو محال، إلا أن تلتزم لأنه الجزء الأول من العلة المعلول محتاج إلى العلة، هذه العلة أليف، والجزء الثاني من المعلول محتاج ماذا؟ لعلة أخرى لا لهذه العلة. ففي كل جزء من أجزاء الحركة نحتاج إلى علة غير العلة السابقة. هذا أيضا خلف، لأن المفروض أن الطبيعة هي العلة لهذه الحركات التي تقع في الأعراض. إذا ثبت من هذا أنه لا بد أن تكون علة المتحرك متحركة أيضا، لماذا؟ وإلا يلزم إما انقلاب الحركة إلى سكون، وإما يلزم انفكاك العلة عن معلولها، وكلاهما محالون. طب إذا ثبتت هاتان المقدمتان، أولا أن كل الحركات العرضية الإرادية الطبيعية القسرية ترجع إلى الجوهر إلى الطبيعة، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن علة المتحرك متحرك أيضا، هذه العلة لابد أن تكون متحركة، لما بيناه في المقدمة الثانية. إذن لابد أن يكون للجوهر حركة، وإلا يلزم كل في المقدمة الثانية. فثبتت الحركة في الجوهر. قال وأما المقدمة الثانية فيمكننا توضيحها وتبيينها بهذه الصورة، وهي أن العلة القريبة وبلا واسطة، لأن هذا المعلول له علة أخرى بعيدة ومع الواسطة، وهي العلل المجردة العقول المجردة التي هي الفاعل الإلهي. وهي أن العلة القريبة وبلا واسطة للمعلول إذا كانت أمرا ثابتا فستكون نتيجتها أمرا ثابتا أيضا، يعني انقلاب الحركة إلى سكون إلى ثبات، وهو قلفون. بعض المصنف لا يشير إلى النقطة الثانية على كبحوة. ولتقريب هذا الموضوع إلى الذهن نستعين بهذا المثال، وهو إذا كان هناك مصباح ثابتا في مكان معين فإن ضوءه يشع إلى حدود خاصة ولا يمكن أن يتجاوز عن ذلك، وأما إذا كان المصباح متحركا فإن إضاءته تتسع تدريجيا وتحتل مواقع جديدة لم تكن قد احتلتها في المراحل السابقة. إذن جريان الأعراض، حركة الأعراض، إذن جريان الأعراض المتحركة التي تتقدم على مر الزمان علامة على أن علتها القريبة والفاعل المباشر لها جارية معها، أي مع هذه الأعراض. وقد يسأل البعض، هنا يوجد إشكال، وهو أن الطبيعة الجوهرية إذا كانت متحركة ذاتا إذن لماذا تكون أحيانا معلولاتها التي هي الأعراض ساكنة وبلا تحرك؟ السائل يسأل أن الطبيعة الجوهرية إذا كانت ذاتها الحركة إذن لماذا نجد أن أعراضها قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة؟ طبعا هذا السؤال لا معنى له بناء على الحركة الجوهرية، التفتوا للنقطة، هذا السؤال لا معنى له، لأنه إذا ثبت أن الحركة ذاتي للجوهر لا معنى لأن تكون الحركة موجودة في الجوهر ولا توجد في معلولاتها. نعم، التفتوا جيدا، نعم أن الأعراض لها حركتان، حركة مستقلة بنفسها وهي الحركات العرضية، وحركة تابعة فيها ماذا؟ للجوهر. هذا القسم الأول من الحركات قد توجد وقد لا توجد، مثل الحركة المكانية. الحركة المكانية حركة مستقلة ماذا؟ عن الحركة الجوهرية، قد توجد وقد لا توجد، عن حركة الأي. ولكن الحركة في العرض التي منشأها الحركة في الجوهر هذه لا يعقل أن تكون ساكنة، يعني هذه الحركة لا يمكن أن تتوقف، لأن إلا إذا توقفت الحركة ماذا؟ في الجوهر، والمفروض أن الحركة في الجوهر ذاتية لا تتوقف. فإذا كأنه في هذا السؤال يوجد خلط بين قسمين من الحركة، حركة للأعراض بما هي أعراض، وحركة للأعراض بما هي تابعة للجواهر. فلهذا يقول السيد العلامة في البداية في الفصل الحادي عشر من مرحلة القوة والفعل، يقول أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، في قوله وثانيا متحرك بجميع أعراضه. ولازم ذلك، إذا فرضنا أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك في أعراضه، نتيجة ذلك ماذا؟ يقول ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع التي تقدم الكلام عنها، وهي الأين والكم والوضع والمتاع، والكم والأين والوضع والأين، وضع ماذا؟ الأين والكم والمتاع، بل إيه؟ متى؟ لا مثلا الكم والوضع والأين ذهبت الرابعة. ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع من قبيل ماذا؟ من قبيل الحركة في الحركة. الحركة في المقولات الأربع ماذا تكون؟ في المقولات الأربع العرضية من قبيل الحركة في الحركة. وعلى هذا فينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر حركات أولى. إذن للأعراض توجد حركتان، حركة هي فيها تابعة لحركة الجوهر، وحركة أخرى هي ماذا؟ هي للأعراض بما هي أعراض. وهذا الذي نجده من السكون عندما يسأل السائل لماذا نجد أن بعض الأعراض ساكنة، هذا للأعراض، إلى الحركات التي توجد للأعراض بما هي حركة للأعراض، لا بما هي حركة للعرض تابع فيها لحركة الجوهر. وإلا لا يعقل أن تكون العلة القريبة متحركة ذاتا، ولكن معلولها قد توجد فيه حركة وقد لا توجد فيه الحركة. وحيث أنه لم يفصل بين هذين القسمين من الحركة، اضطر المصنف إلى أن يقول بأن الفاعل القريب ليس علة تامة للحركة، لأنه وجد بأن الحركات في الأعراض ماذا؟ قد تكون وقد لا تكون. ومن هنا قال كيف يمكن أن تكون الحركة في الجوهر موجودة والحركة في الأعراض ماذا؟ غير موجودة. نحن إذا قلنا أن الحركة في الجوهر ذاتية، ومحل كلامنا هذا، نحن نريد أن نثبت الحركة الذاتية في الجوهر، فإن الحركة في الجوهر وليست من قبيل أنها من قبيل اللون الموجود في الجسم، تارة يكون موجودا وتارة غير موجود، بل الحركة في الجوهر ذات وجود الجوهر الخارجي، فلا يعقل أن تكون الحركة في الجوهر متحققة ولكن الحركة في العرضي غير متحققة. ولكن أي حركة لا يمكن أن لا تكون متحققة في العرض؟ تلك الحركة التي تكون للعرض بتبع وجود الحركة في الجوهر. وأما القسم الثاني من حركة الأعراض فإنها قد توجد وقد لا توجد. ومن هنا المصنف حيث أنه لم يلتفت إلى نقطة الفرق بين القسمين من الحركة في الأعراض، قال بأن الفاعل القريب للحركة ليس علة تامة، بل لا بد من توفر شرائط أخرى، فإن توفرت الشرائط الأخرى عند ذلك يكون الجوهر مع تلك الشرائط أن لوجود حركة العرض. أما إذا كانت الحركة في الجوهر موجودة والشرائط الأخرى غير موجودة فإنه لا تتحقق الحركة في الأعراض. طبعا الذي لا يتحقق الحركة في الأعراض ومتوقف على الشرائط هو ماذا؟ هو الحركة من القسم الثاني، يعني الحركة التي للأعراض بما هي أعراض، هذه متوقفة على شرائط أخرى. أما الحركة التي للعرض بما هي تابعة للجوهر هذه لا تتوقف على أي شرط إلا أن تكون علتها القريبة متحركة بالذات، فتكون هي متحركة أيضا بتبع حركة الجوهر. ما المطلب أوصلت أم لا؟ قال وقد يسأل البعض إن الطبيعة الجوهرية إذا كانت متحركة ذاتا إذن لماذا تكون أحيانا معلولاتها التي هي الأعراض ساكنة وبلا تحرك؟ ولماذا لا يمكن عد سكون الأعراض دليلا على سكون الطبيعة الجوهرية؟ هذا سؤال آخر. أنتم استدلتم من حركة العرض على حركة الجوهر، طب إذا كان العرض ساكنا إذن لا بد أن تستدلوا من سكون العرض على سكون ماذا؟ الجوهر. واضح هذا المطلب؟ قال ويمكن الجواب على هذا السؤال، يعني الشق الأول من السؤال، بهذا الشكل، وهو أن الطبيعة الجوهرية ليست علة تامة للحركة. إذا لم تكن علة تامة للحركة شيخنا، قل لماذا قلتم هناك إذا كانت العلة القريبة ثابتة فستكون نتيجتها ثابتة أيضا؟ لماذا تكون كذلك؟ هناك أنتم فوق ربطتم حركة العلة، حركة المعلول بحركة ماذا؟ بحركة العلة، وهذا معناه أنه علة تامة. وإلا إذا لم يكن علة تامة لماذا ربطتم هذه الحركة بتلك الحركة؟ إذن هنا يقول وهو أن الطبيعة الجوهرية ليست علة تامة للحركة، وإنما تأثيرها، يعني تأثير الطبيعة الجوهرية، منوط بشروط خاصة، فإذا توفرت تلك الشروط فإن الحركات العرضية تتحقق أيضا. والحركة فعل يحتاج إلى فاعل طبيعي، وإن كان فاعلها يعني الفاعل الطبيعي ليس علة تامة لتحقق تلك الحركة في العرض. هذا فيما يرتبط بالشق الأول. الشق الأول المصنف كيف يجيب عنه؟ يقول يعني يسلم وقوع السكون في الأعراض ويوجهه بأي نحو؟ يوجهه بأن الطبيعة ليست علة تامة لوقوع الحركة في الجوهر، ولكن نحن نجيب على هذا السؤال بهذا الشكل، وهو أنه الحركات العرضية على قسمين، فإن الحركة في العرض تارة تكون تابعة لحركة الجوهر وهذا لا معنى للسكون فيها. وهذا السؤال خطأ، نحن نجد أن الأعراض ساكنة، لا، أن الأعراض لا يمكن أن تكون ساكنة بالنسبة إلى تلك الحركات التي تكون فيها تابعة للجوهر. فإن قلت أننا لا نرى ذلك، وأنت أيضا لا ترى الحركة في الجوهر. هذه الحركات ليست من قبيل الأمور المحسوسة حتى تسأل بأنه نحن لا نرى هذه الحركة العرضية. وأما إذا كان السؤال عن الحركات التي للأعراض بما هي أعراض، يعني حركات من القسم الثاني، فهذه قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، والفاعل القريب ليس علة تامة لتحققها بل هو جزء علة. فإذا توفرت الشروط الأخرى يتحقق هذا القسم من الحركات، وإذا لم تتوفر الشروط الأخرى فلا يتحقق هذا القسم من الحركات. هذا فيما يرتبط بالشق الأول من السؤال. وأما الشق الثاني، ولماذا لا يمكن عد سكون الأعراض دليلا على سكون الطبيعة الجوهرية؟ لماذا؟ لأن السكون، إذا تتذكرون نحن ماذا قلنا؟ أن السكون هو عدم الملكة. وهل العدم يحتاج إلى علم حتى تستدلوا من عدم الحركة على ماذا؟ على عدم الحركة هنا. فلهذا يقول: وذلك على العكس من السكون، فهو أمر عدمي عدم ملكة الحركة، ولا يمكن اعتباره فعلا يحتاج إلى فاعل، فإن السكون عدم ملكة وعدم الملكة لا يحتاج إلى فاعل. ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه في العلة والمعلول كما يوجد بين الوجود وجود المعلول ووجود العلة رابطة، يوجد بين عدم المعلول وعدم العلة أيضا رابطة، فإن عدم المعلول يكشف ماذا؟ عن عدم العلة. إذن هذا السؤال الثاني في محله، وهو أنه إذا كانت هناك حركات عندنا سكون في الأعراض، لا بد أن نستكشف من سكون العرض أن ماذا؟ أن الفاعل القريب له ليس بمتحرك، وإلا كيف يمكن التوفيق بين أن يكون الفاعل القريب متحرك، يعني العلة متحققة، ولكن المعلول غير متحقق. ومن ناحية أخرى قد يسأل البعض، هذا السؤال الثاني أدق من السؤال الأول، السؤال الثاني بهذا المضمون: أنتم قلتم أن علة المتحرك متحرك، التفتوا جيدا، علة المتحرك متحرك، لا يمكن أن تكون علة المتحرك غير متحركة. الآن أثبتتم الحركة هذا في الجوهر، الجوهر متحرك أو ساكن؟ أثبتتم الحركة في الجوهر وعلتها لابد أن تكون متحركة أو ساكنة. برهانكم أنتم قلتم أن علة المتحرك لابد أن تكون متحركة هذه العلة، ولا يمكن أن يكون المعلول متحركا ولكن العلة ماذا؟ ثابتة. فالآن ننقل الكلام نحن إلى الجوهر، نقول أنكم بينتم في البرهان في المقدمة الثانية أن كل علة للمتحرك لابد أن تكون متحركة، وأثبتتم أنتم أن الجوهر متحرك، إذن لابد أن تكون علتها ماذا؟ متحركة أيضاً. وبعلة الجوهر ما؟ هو الفاعل المجرد، العقل المجرد، ولا معنى لوقوع الحركة في العقول المجردة عن المادة. من هنا لابد أن يجاب على هذا السؤال بشكل آخر، وهو أن يقال أن الحركة ليست محتاجة إلى جعل جديد، إلى إيجاد جديد، وإنما الجوهر المتحرك يحتاج إلى جعل. وكم فرق بين المقامين؟ تارة أن الإنسان، أن العلة توجد شيئا ثم تريد لهذا الشيء أن يتصف بشيء آخر، فإن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، فلا بد أن يوجد الموصوف ثم يوجد ماذا؟ صفة ذلك الموصوف. وهذا ما يسمى عندهم ماذا؟ بالجعل التأليفي، يعني أن يخلق الشيء ثم يجعله متصفا بالشيء الكذائي. فإذا يوجد عندنا هنا إيجادان، إيجاد للموصوف وإيجاد للوصف. هذا أين يتحقق؟ في المورد الذي تكون الصفة غير الموصوف وجودا. فإذا كان الوجود شيء موصوف وجوده شيء، والصفة وجودها ماذا؟ شيء آخر. عند ذلك تحتاج العلة إلى إيجادين، إيجاد للموصوف لوجود الموصوف وإيجاد لوجود الصفة. وهذا ما يسمى عندهم بالجعل التأليفي، يعني يجعل هذا الشيء متصفا بهذه الصفة، من قبيل أنه يوجد الإنسان وهو وجود، ثم يوجد اتصافه بالعلم. فإن العلم ليس من ذاتيات الإنسان، يوجد الإنسان ولا يوجد فيه علم، يوجد الإنسان ولا توجد فيه قدرة، يوجد الإنسان ولا يوجد فيه قيام. فإن القدرة، العلم، القيام، هذه ليست من الأمور الذاتية للإنسان، قد توجد للإنسان وقد لا توجد. إذن إيجاد الإنسان ليس إيجادا للعلم، فالإيجاد الإنسان شيء وإيجاد العلم شيء آخر. مرة من هذا القبيل، ومرة أن إيجاد الإنسان الموجود إذا أوجد الإنسان هل يحتاج إلى أن يوجد أنه حيوان ناطق؟ أم إيجاد الإنسان هو بعينه إيجاد للحيوان الناطق؟ أي منهما؟ هنا الجعل تأليفي أو الجعل بسيط؟ الجعل بسيط، لأن إيجاد الإنسان هو إيجاد للحيوان الناطق، لأن الحيوانية الناطقية توجد بوجود الإنسان، لا أن الحيوانية الناطقية شيء والإنسان شيء آخر. حتى نحتاج إلى إيجاد مستقل للإنسان وإلى إيجاد مستقل للحيوانية الناطقية. واضح المطلوب؟ الآن نسأل منكم هذا السؤال. إذا إلى هنا اتضح لنا أن الجعل إما بسيط وإما تأليفي. الآن نسأل منكم أن نسبة الحركة إلى الجوهر هل هي من قبيل نسبة العلم إلى الإنسان أو من قبيل نسبة الحيوانية الناطقية إلى الإنسان؟ أي منهما؟ بناء على مبنى شيخ الإشراق وبناء على مسلك المشهور من الحكماء أن الحركة عرض قد يوجد قد توجد وقد لا توجد، تكون نسبة الحركة إلى الجوهر نسبة العلم إلى الإنسان، وتحتاج إلى إيجاد مستقل كما يحتاج الموصوف إلى إيجاد مستقل. ولكن بناء على نظرية صدر المتألهين فإن الحركة بالنسبة إلى العرض أو الجوهر هل هي موجودة بوجود غير وجود المتحرك أو أنها عين وجود المتحرك؟ أي منهما؟ هي موجودة بوجود هو عين وجود المتحرك. فإذا من أوجد الجوهر أوجد ماذا معه؟ أوجد الحركة معه، فلا يحتاج إلى إيجاد للجوهر وإلى إيجاد آخر للعرض. واضح هذا المطلب؟ فإذا الفاعل الثابت يمكنه أن يوجد الجوهر، ولكن يوجد الجوهر طبيعة الجوهر ذات الجوهر أنه ماذا؟ فيه حركة. من قبيل في الثابتات في الموجودات المجردة، هل أن الواجب عندما يخلق المجرد يخلقه أولا ثم يخلق ثباته ثانيا، أو بمجرد خلقه يخلق ثباته معه؟ أي منهما؟ ومن الواضح بمجرد خلقه يخلق ثباته معه، فلا يحتاج ثباته إلى خلق إلى إيجاد جديد. كذلك في الحركة الجوهرية، فإنه بمجرد إيجاد الجوهر يوجد معه ماذا؟ يوجد معه الحركة، فإن الحركة هي ذات وجود الجوهر، لا أنها صفة عارضة على الجوهر، لا أنها من قبيل المحمولات في الضميمة بالنسبة إلى الجوهر. وهذا معناه أن الحركة لا تحتاج إلى إيجاد مستقل، بل الجوهر يحتاج إلى إيجاد مستقل، والمفروض أن الجوهر أوجد من قبل علته الثابتة، ولكن طبيعة الجوهر هي ماذا؟ هي متحركة، هي سيالة نتيجية. وهذا البيان لحقيقة الحركة في الجوهر، بهذا البيان تنحل مشكلة ارتباط الحادث بالقديم، لأن هناك مشكلة في ارتباط الحادث بالقديم. هذه المشكلة منشأها أين؟ منشأها هذه القاعدة التي بيناها، أن علة المتحرك متحركة. إذا كانت كل علة للمتحرك لابد أن تكون متحركة، نصل إلى أن الواجب لابد أن يكون ماذا؟ متحركة، لأنه في النتيجة التسلسل باطل. نحن نقول أن الجوهر متحرك فعلته متحركة، فلا بد أن يكون العقل الموجد متحرك. حتى العقل العاشر التاسع الثامن، المهم أي عدد من العقول، في النتيجة لا بد أن نصل إلى ماذا؟ إلى العلة الأولى، ومعلولها متحرك وليس بمتحرك. نعم متحرك، إذن علتها لا بد أن تكون متحركة. وهذا على مبنى المتكلمين من العامة الإشكال أشد، لأن العامة يرون أن عالم المادة مرتبط بالواجب سبحانه وتعالى مباشرة. فإذا ثبت هذا القانون أن علة المتحرك متحركة، لابد أن يجيبوا على هذا السؤال: كيف يمكن أن تكون علة المتحرك متحركة بالبرهان والواجب سبحانه وتعالى لا حركة؟ كيف توجهون ارتباط الواجب سبحانه وتعالى بعالم المادة الذي هو متحركون؟ قدر المتألهين يقول: نحن نوجه هذا المطلب بهذا النحو، وهو أن الحركة لا تحتاج إلى جعل تأليفي، لا تحتاج إلى إيجاد مستقل. لو كانت تحتاج إلى إيجاد مستقل كان ينبغي أن تكون العلة متحركة، لأن معلولها الحركة. إذا كان معلولها الحركة فالعلة لابد أن تكون ماذا؟ أيضا متحركة. ولكن المفروض في المقام أن المعلول ليس هو الحركة، المعلول هو الجوهر المتحرك، مو المعلول هو الحركة. الجوهر الذي ذاته السيلان، الذي ذاته التدريج والتصرم والانتظام. فلهذا يقول: ومن ناحية أخرى قد يسأل البعض إن القائلين بالحركة الجوهرية مضطرون أيضا لنسبة الحركة في الجوهر إلى فاعل مجرد، والمفروض أن الفاعل المجرد وهو ثابت لا يقبل التغير والحركات، إذن لماذا لا يصححون استناد الحركات العرضية إلى الجوهر الثابت؟ إذن كيف بالنحو الذي استطعتم أن تصوروا لنا ارتباط الجوهر المتحرك بالعلة الثابتة، وجهوا لنا ارتباط الأعراض المتحركة بالجوهر الثابت؟ هذا طبعا إشكال آخر، جوابه واضح، وهو أن الجوهر وجوده في نفسه لنفسه، ولكن الأعراض وجوده في نفسه ماذا؟ لغيره. إذن لا يمكن أن يأخذ الوجود مباشرة ممن؟ من العلة المجردة. وكان الأولى أن المصنف يجيب بهذا الشكل، لا كما أجاب في الكتاب، أن الجوهر وجوده في نفسه لنفسه، فلهذا يستطيع أن يأخذ الوجود مباشرة. أما العرض فوجوده في نفسه لغيره، إذن لا بد أن يعطى الوجود أولا لذلك الغير حتى يعطى الوجود ماذا؟ للعرض. وهنا عندما نقول أن العرض المتحرك لا يمكن أن ينتسب إلى العقل المجرد مباشرة، هذا قصور في الفاعل وقصور في القابل. قصور في القابل يعني العرض لا يستطيع أن يأخذ الوجود مباشرة من العلة الثابتة، وإلا لو كان العرض من قبيل الجوهر يعني وجوده في نفسه لنفسه لاستطاع أن يأخذ الوجود مباشرة من العلة الثابتة. فالقصور في وجود العرض لأن وجوده لغيره، فلا بد أن يعطى الوجود أولا وبالذات لموضوعه، ثم يعطى الوجود ثانيا وبالعرض. لماذا؟ لهذا العرض. ولكن المصنف يجيب هكذا: والجواب هو أن الحركة الجوهرية، هذا فيما يرتبط بالسؤال الأول، هو أن الحركة الجوهرية عين وجود الجوهر، ولا تحتاج إلا إلى فاعل إلهي مانح للوجود. إذن الحركة في الجوهر تحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي، ولكن الحركات العرضية تحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى فاعل طبيعي. ونحن إنما أثبتنا أن علة المتحرك متحرك في الفاعل الطبيعي، وهذا البرهان لا مجرى له في الفاعل الإلهي المعطي للوجود. وإيجاد الجوهر هو بعينه إيجاد الحركة الجوهرية، لا بالجعل التأليفي بل بالجعل البسيط. إلا أن إيجاد الجوهر ليس عين إيجاد الأعراض والحركات العرضية، لأن الأعراض والحركات والأعراض وحركاتها من قبيل القيام والعلم والقدرة، تحتاج إلى إيجاد جديد. واضح المطلب؟ قال إلا أن إيجاد الجوهر ليس عين إيجاد الأعراض والحركات العرضية، فلهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل طبيعي وفاعل إلهي. ولهذا السبب تنسب إلى الطبيعة الجوهرية وتعتبر، يعني الحركات العرضية، فعلا للطبيعة الجوهرية. ومثل هذا الفعل وهي الحركة في الجو في العرض، ومثل هذا الفعل يحتاج إلى فاعل طبيعي كما أنه محتاج إلى الفاعل الإلهي. ويكون تغير هذا الفعل وهو العرب علامة على تغير فاعله القريب الذي هو الطبيعة الجوهرية. يرتبط ببحثنا ما هو وجه ارتباطه، ذات فوجهناه في محله. أقول ما هو ارتباطه ببحثنا؟ بل إيه؟ إن شاء الله هذا في محله نبينه في نهاية الحكمة، أن الحركة ليست كمالا للوجود، أن الحركة كمال للوجود المادي، أن الحركة ليست من الكمالات الوجودية بل هو من كمالات الوجود المادي. وتلك الكمالات التي نقول كل ما ثبت للمعلول فلا بد أن يوجد في العلم ما هو أشرف، هي الكمالات الوجودية من قبيل العلم، قدرة، حياة، إرادة، سمع، بصر، لا الكمالات المختصة ببعض الأنواع دون البعض الآخر. هناك أنواع من الكمالات التي تثبتها قاعدة إمكان الأشرف أو قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، تثبت الكمالات الوجودية للعلة بنحو أعلى وأشرف، لا مطلق الكمالات حتى ما هي كمال للمادة بما هي مادة. المادة بما هي مادة كمالها الحركة، لا الوجود بما هو الوجود كماله الحركة. ويمكن أن يطرح حول هذا الدليل إشكال آخر دقيق. المصنف يقول هنا يمكن أن نعرض هذا الإشكال، يريد أنه ليشكك في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ذكرناهما. المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ أن الحركات في الأعراض تحتاج إلى علة قريبة، والطبيعة هي العلة القريبة، إذن لا بد من وجود الحركة في العلة القريبة وهي الطبيعة الجوهرية. يريد أن يقول بأنكم أنتم قبلتم منا أن الحركة في الجوهر هي عين وجود الجوهر، وأن الحركة في العرض هي ماذا؟ هي عين وجود العرض. هذا قبلتموا أن الحركة ليست شيئا وراء المتحرك، بل الحركة في الجوهر هي عين وجود الجوهر، وكذلك الحركة في العرض هي عين وجود العرض. فكما أن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى إيجاد مستقل، كذلك الحركة في العرض ماذا؟ لا تحتاج إلى إيجاد مستقل. نعم، كلاهما يحتاج إلى فاعل إلهي يعني معطي الوجود. الجوهر يحتاج إلى معطي الوجود يعني الفاعل الإلهي، والعرض أيضا يحتاج إلى معطي الوجود يعني الفاعل الإلهي. فهذا محتاج فقط إلى الفاعل الإلهي، وهذا محتاج ماذا؟ إلى الفاعل الإلهي لا أكثر. وأما حركتهما فهو عين وجودهما، لا يحتاج إلى إيجاد مستقل، أليس كذلك؟ نعم. فإن قلت ما الفرق بين الجوهر والعرض، يقول نعم فرق هذا، وهو أن الجوهر لكي يوجد في الخارج مع حركته التابعة له لا يحتاج إلى محل، بخلافه في العرب فإنه لكي يوجد في الخارج يحتاج إلى محل وهو الموضوع. فإذن إيجاد مستقل لمن؟ للجوهر، وإيجاد مستقل للعرض. ولكن الجوهر عندما يوجد ماذا؟ لا يحتاج إلى محل، ولكن العرض عندما يوجد يحتاج إلى محل. إذن لماذا تقولون أن الحركات في الأعراض تحتاج إلى علة قريبة؟ لا تحتاج إلى علة قريبة، وإنما تحتاج إلى محل فقط. فالمقدمة الأولى غير تامة. قال: ويمكن أن يطرح حول هذا الدليل إشكال آخر دقيق، حيث يكون الجواب عليه ليس بسهولة الجواب على الإشكالين السابقين، وهو أن الحركة كما بين ذلك صدر المتألهين نفسه ليس لها، أي للحركة، ما بإزاء عيني مستقل حتى تحتاج إلى إيجاد مستقل، ليس لها ما بإزاء عيني مستقل عن منشأ انتزاعها، أي منشأ الانتزاع ما هو؟ أي الوجود الجوهري أو الوجود العرضي السيال. إذن سواء أفرضت الحركة في الجوهر أم فرضت في العرض، فإن الحركة ستكون عين وجود الجوهر في الحركة الجوهرية، وعين وجود العرض في الحركة العرضية، وعلتها أيضا، يعني علة الحركة في الجوهر أو علة الحركة في العرض، وعلتها أيضا نفس علة وجود الجوهر أو علة وجود العرض. إذن ما المانع من نسبة الوجود السيال للعرض مباشرة إلى الفاعل الإلهي الذي هو وراء الطبيعة؟ فكما أن الوجود الجوهري منتسب إلى الفاعل الإلهي مباشرة، الوجود الأرضي أيضا منتسب إلى الفاعل الإلهي مباشرة. إن قلت لا فرق بينهما، يقول نعم فرق بينهما، وهو أن الوجود الجوهري عندما يوجد لا يحتاج إلى موضوع وإلى محل، بخلافه في الوجود العرضي عندما يوجد يحتاج إلى محل. إذن لا توجد هناك أي علية للجوهر بالنسبة إلى العرض. إذن ما المانع من نسبة الوجود السيال للعرض مباشرة إلى الفاعل الإلهي الذي هو وراء الطبيعة ويصبح دور الجوهر؟ فإن قلت بعد ما هو أهمية الجوهر، يقول يصبح دور الجوهر في تحققه، أي في تحقق العرض، نظير دور المادة في تحقق الصورة. كيف أنه في محله؟ قلنا أن المادة والصورة لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني أن المادة محتاجة إلى الصورة وأن الصورة محتاجة إلى المادة. هناك بينا في مورد احتياج الصورة إلى المادة، قلنا أن المادة ليست هي علة للصورة، بل احتياجها في تعينها كما بينا، في عوارضها ونحو ذلك. فإذن فقط الفرق كما أشرت، وهو أن الوجود الجوهري لكي يمنح له الوجود لا يحتاج إلى محل، ولكن الوجود العرضي لكي يمنح له الوجود يحتاج إلى عرضين. نظير دور المادة في تحقق الصورة لا بعنوان أنه، أي الجوهر، علة فاعلية ماذا؟ للعرض. وإذا كان مثل هذا الفرض صحيحا، فإنه لا يمكن الاستدلال عندئذ على الحركة في الجوهر عن طريق فاعلية الجوهر للأعراض وحركات الأعراض، لأنه لا توجد علية ومعلولية بين الجوهر وبين العرض، حتى نقول إذا كان المعلول متحركا لا بد أن تكون علته القريبة متحركة. وفي الواقع فإن هذا الإشكال يعود إلى الشك في المقدمة الأولى، وهي أن الحركات العرضية ليست معلولة في الطبيعة الجوهرية، إلا أن المصنف يرجع ويقول هذا البرهان جدلي يكفي لأولئك الذين يقبلون أن الحركات العرضية فاعلها القريب من؟ الطبيعة. وإن كنا نحن لا نقبل أن الحركات العرضية فاعلها القريب هو الطبيعة، ولكن هذا الدليل نافع على الأقل كبيان جدلي في مقابل القائلين بفاعلية الطبيعة الجوهرية للأعراض وحركات الأعراض مع إنكارهم للحركة الجوهرية. هؤلاء الذين قالوا أن الطبيعة هي العلة للحركات العرضية وقبلوا أن الأعراض لها حركات، لا يمكن أن لا يلتزموا بالحركة الجوهرية، لأنهم يقبلون أن الأعراض وحركات الأعراض معلولة للطبيعة الجوهرية، ولا يعقل أن يكون المعلول متحركا والعلة القريبة ثابتة. وسأتنا هذا البرهان كان يبتني على هذه النقطة، التفتوا جيدا حتى يتضح فرقه عن البرهان الثاني الذي سنشير إليه غدا. هذا البرهان كان يبتني على أن الجوهر وجود في نفسه لنفسه وله ما بإذاء مستقل، وأن العرض وجود في نفسه لغيره، وأن له وجود ما بإذاء ولكن قائم في الموضوع. فإذا بناء على النظرية المشهورة في الجوهر والعرض، فإن الجوهر له وجود في نفسه والعرض له وجود ماذا؟ في نفسه، ولكن الاختلاف بينهما في أن الجوهر وجوده لنفسه ولكن العرض وجوده لغيره. فإذا كلاهما له ما بإذاء في الواقع الخارجي، ولكن أحدهما ما بإذاء مستقل والآخر ما بإذاء متكئ على الجوهر، ولكن كلاهما له ما بإذاء عيني مستقل. ومن هنا قلنا أن إيجاد الجوهر ليس مستلزما لإيجاد العرض. لماذا؟ لأن إيجاد الجوهر شيء والعرض ماذا؟ شيء آخر. وإيجاد الموصوف ليس إيجادا للصفة. هذا كله مبني على أن الأعراض هي من قبيل المحمولات بالضميمة، يعني أن المعروضة الموصوفة شيء وأن الصفة والعرضة شيء آخر. وهذا معنى قولهم بناء على النظرية المشهورة في الجوهر والعرض، أن الجوهر له ما بإذاء عيني في الخارج والعرض له ما بإذاء عيني في الخارج، ولكن أحدهما قائم بنفسه والآخر قائم بغيره. الفرق بينهما بهذه النقطة فقط، وهي أن أحدهما ليس متكئا على شيء والآخر وهو العرض متكئ على شيء وهو الجوهر. ولكنه إن شاء الله تعالى غدا في البرهان الثاني سنبين أن النظرية الحق في الجوهر والعرض ليس ذلك. العرض ليس له ما بإذاء عيني مستقل عن الجوهر. بيان يأتي، والحمد لله رب العالمين.